إعداد فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويسن تكفين رجل في ثلاثة. لما ذكر رحمه الله أن الكفن ثمنه يكون على من، ذكر بعد ذلك صفة التكفين، والميت لا يخلو إما أن يكون رجلا أو امرأة. فإن كان رجلا قال: ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف تجمر. ويسن أي ثلاثة الأثواب اللفائف، ويسن أيضا التجمير البيض، ويسن أيضا التجمير كما سيأتي. وقوله في ثلاث لفائف بيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف، لقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض سحولية. وسحول قرية في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، أي ليس فيما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قميص أو عمامة، وإنما لفائف يعني قطعة القماش التي لم تخيط بعد، وهو الذي يسمى الكفن، وهو قريب من الإحرام. بيض يعني يسن أن يكون الكفن أيضا أبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض. وكما أنه لون حسن في الحياة فكذلك إذا مات الرجل. السنة الثالثة قال: تجمر أي تبخر، أي قبل أن يوضع عليه الميت تبخر هذه اللفائف الثلاث، لأن الطيب مستحب للحي، فكذلك إذا مات تجمر أكفانه. ويبسط بعضها فوق بعض يعني لفافة ثم اللفافة الثانية فوق ثم اللفافة الثالثة فوقها، ويوضع فيما بينها الحنوط يعني بين هذه اللفائف الثلاث، يعني إذا وضع اللفافة الأولى يوضع حنوط، والحنوط نوع من الطيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه أي المحرم، فدل على أن الميت غير المحرم يوضع حنوط وهو نوع من الطيب في أكفانه أيضا. فإذا وضعت اللفافة الأولى تطيب، ثم الثانية تطيب، ثم الثالثة تطيب. قال: ثم يوضع عليها مستلقيا أي يحمل الميت ويوضع مستلقيا على ظهره، أي ليس على جنبه، لأنه لا يستقر على جنبه بل يسقط إما على بطنه أو ظهره، فيوضع على ظهره لأنه أيسر في الغسل كما سيأتي. ولو وهذه الصفات وهذه الصفة وما سيأتي في كيفية الغسل اجتهادية نظرا لما هو أيسر على المغسل والمغسل. لذا لو وضع الأكفان أولا وضع فوقه فوق هذه الأكفان التبان كما سيأتي، ثم وضع الميت عليها، هذا أيسر. وسيأتي إن شاء الله بقية صفة تكفين الرجل. ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. رحمه الله. ويجعل منه في قطن بين أليتيه، الحنوط وهو الطيب بأي نوع من أنواعه من الكافور أو من المسك أو من دهن الورد أو العود، هذا كله يطلق عليه حنوطا. وهذا الحنوط يستخدم عند تكفين الميت في أربع حالات: الحالة الأولى سبق أنه يجعل بين الأكفان كما قالوا يجعله فيما بينها حنوطا، والموضع الثاني أشار إليه هنا بقوله: ويجعل منه أي من الحنوط في قطن أي يوضع الحنوط على قطعة من القطن، وهذا الحنوط الذي في القطن يوضع بين الأليتين، أي أنه لا يمس أليتيه باليدين أو بيد المغسل صيانة لحرمة الميت لئلا تمس عورته المغلظة. فإذا وضع ذلك على الميت يجعل فوق هذه اللفائف الثلاث خرقة، وصفها قال ويشد فوقها، أي فوق اللفائف الثلاث خرقة، وهي القطعة من القماش مشقوقة الطرف. وصفة هذه الخرقة التي قال عنها المصنف تشق الخرقة بشقين لمدخل القدمين، فتدخل هذه الخرقة إلى نهاية الفخذين، وتشق أيضا مع الطرفين حتى يربط الأمامي مع الخلفي والقطعة الأمامية مع الخلفية. لذلك قال كالتبان، وهو السروال بلا أكمام، والعلة في ذلك قال تجمع اليتي أي مؤخرته مما هو أسفل الظهر ومثانته. وهذه الصفة اجتهادية، فلو وضعت مثلا خرقة من اليمين واليسار لا بأس، لكنها على هذا الوصف أولى لعدم خروج شيء من النجاسات مما ينجس الكفن من الميت. وإلا فهذا التبان لم يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما أردنا غسل بنته زينب، وكذلك لم يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد يعمل ما هو أحفظ للميت. والأمر الثالث مما يجعل فيه الحنوط قال ويجعل يعني منه من الحنوط في منافذ وجهه، من المنخرين يوضع حنوط المنخرين والفم على الشفتين وكذا على الأذنين، وإذا كان لا يضر الميت يجعل منه شيء بالقرب من العينين، والعلة في ذلك لئلا تسرع الهوام إلى أكله ذلك. والموضع الرابع قال ولما قال يجعل الباقي يعني المتبقي من الحنوط ومواضع سجوده يعني إكراما لها، وهي الكفان والركبتان وعلى الجبهة وعلى أطراف القدمين، فإكراما لها تطيب. ثم بعد ذلك قال عن هذا الطيب وإن طيب كله يعني كل جسد الميت فحسن، كما فعله أنس بن عمر، يعني لو أخذت قطنة أو باليد على جميع الجسد وفيها طيب فهو حسن، وإذا لم يوضع فلا بأس، لأن جسده قد وضع منه حين الغسل في الغسلة الأخيرة كافورا. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. رحمه الله. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. لما انتهى رحمه الله من ذكر صفة تغسيل الميت ووضع الحنوط عليه، ذكر بعد ذلك كيفية تكفين الميت، فقال ثم أي بعد أن غسله، أي بعد أن غسل الميت وطيبه يبدأ في الكفن، فقال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، يعني العليا وهي التي المباشرة لجسد الميت، فيردها من اليسار إلى اليمين. الطرف الآخر قال ويرد طرفها الآخر فوقها، يعني من اليمين إلى اليسار. ثم الثانية أي الكفن الثاني المتوسط بين الكفنين يصنع كذلك، من يسار الميت إلى شقه الأيمن، من الأيمن الطرف الآخر إلى اليسار. والثالثة كذلك وهي العليا بالنسبة للظاهر فيما يراه الناس، يرد أيضا كذلك يسار إلى اليمين ثم اليمين إلى اليسار من الطرف الآخر. ويجعل الفاضل أي من الكف أي الزائد من الكفن عند رأسه، لأن الرأس هو أشرف ما في الإنسان، فالزائد من الكفن عند الرأس هو من باب أولى إذا كان الكفن لا يغطي جميع جسده فيغطى الرأس ولو ظهرت القدمان كما فعل بمصعب بن عمير رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللفافة بالعكس، اليمنى على اليسرى، يبدأ من اليمين على اليسار ومن اليسار إلى اليمين في اللفائف الثلاث. والعلة في ذلك لأنه إذا وضع في قبره على جنبه الأيمن تكون اليسرى ساترة لا يمكن أن تسقط كما لو جعلت اليمنى. ثم يعقدها أي يعقد الفاضل من الكفن عند الرأس، يعني يربط بعضه مع بعض بعقدة. وإذا جعل خيوطا للكفن عند صدره مثلا وعند بطنه وعند مؤخرة قدميه فهو أحفظ للكفن لئلا يظهر شيء من ميت. فهذه الخيوط إذا عقدها قال ثم تحل في القبر، يعني تفك هذه الخيوط يسيرا عند إذا وضع في القبر، لأن الجسد إذا انتفخ لا يضيق بسبب هذه الخيوط المعقودة. واستدلوا بآثار لكنها لا تصح، فالراجح أن طريقة التكفين اجتهادية، يتحرى المغسل ما فيه أتقن لستر الميت، وإذا وضعت حبال وعقدت لئلا ينحل الكفن لا تحل هذه الخيوط في القبر لأن ليس فيه دليل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. قال رحمه الله وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. تكفين الرجل الميت له ثلاثة أحوال. الحال الأولى صفة مسنونة، وهي تكفينه في ثلاث لفائف وسبق ذلك. والحال الثانية ذكرها المؤلف بقوله وإن كفن أي الرجل في قميص، القميص هو ما يغطي الصدر وما حوى ويكون له أزرار، يعني لا يدخل من الرأس، مثل ما يسمى اليوم بالكوت أو ما يسمى عند بعض الناس بلوزة ونحو ذلك. ومئزر وهو ما يوضع على الحق أو الحوض فما دون، وهذا هو الأمر الأول الذي يغطى به جميع الجسد من الأعلى قميص ومن الأسفل إزار. ثم فوق ذلك قال ولفافة. قال جاز يعني يجوز أن يكون بدل ثلاث لفائف يكون أمران على جسد الميت والأسفل منهما منقسم إلى قسمين قميص وإزار. وتكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. ولما فرغ من ذكر حال تكفين الميت المسنون والجائز شرع بعد ذلك في ذكر كيفية كفن المرأة، فقال وتكفن المرأة في خمسة أثواب، يعني خمس قطع، إزار ويوضع من قرب سرتها فما دون، وخمار وهو ما يغطي الرأس، فكما أنها في حياتها تغطي رأسها فكذلك بعد الممات أستر لها ذلك. والقطعة الثالثة قال وقميص وهو ما يوضع على علوها من الكتفين إلى عورتها. والقطعة الرابعة والخامسة قال ولفافتين، يعني قماش يغطي جميع جسدها ثم قطعة فوقها أيضا، وهذا أستر لها. وإذا كانت البنت صغيرة دون السبع فلا يخمر رأسها، لأن رأسها في حياتها شعر رأسها في حياتها ليس بعورة. ولم يذكر المصنف رحمه الله الصفة المجزية للأنثى، لأن كلما يكون أستر لها أولى. ثم بعد ذلك ذكر صفة وهي الحالة الثالثة في حق الرجل والحالة الثانية في حق المرأة، فقال والواجب ستر جميعه بثوب، يعني هذه الحالة الثالثة وهي حالة الوجوب، وهو ستر جميعه يعني ستر جميع بدنه بثوب، أي بثوب واحد، ويكون صفيقا أي ليس بشفاف لا يصف لون البشرة، لأن الميت سواء كان حيا أو ميتا يجب أن يستر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عمير. فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل صفة صلاة الميت، ويذكر واجباتها وما يتعلق بها من أحكام. والصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة، والسنة أن تكون الصلاة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي جمع الناس لتلك الصلاة وصفهم عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن تصلى فرادى كما صلى الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد من الصحابة يدخل إلى حجرة عائشة فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج، والآخر كذلك، وهي نوع من أنواع الشفاعات، لأن المصلين يدعون ربهم يطلبون منه أن يغفر لهذا الميت وأن يرحمه وهكذا. وفي صحيح مسلم: ما من ميت يموت فيقوم عليه 100 رجل يعني يصلون عليه إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية 40 رجلا. وصفة قيام الإمام على الميت لا يخلو، إما أن يكون الميت ذكرا وإما أن يكون أنثى. فإن كان ذكرا قال: السنة أن يقف الإمام، فقوله أن يقف يدل على أن صلاة الجنازة تفعل قياما إلا لعاجز. قال: عند صدره، أي عند صدر الميت إذا كان رجلا، والدليل على ذلك حديث أنس كما سيأتي. وعند وسطها، يعني عند وسط جسد المرأة، يعني لا يكون عند صدرها ولا يكون عند قدميها، وإنما في الوسط. والدليل على ذلك ما جاء في التنوذي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى عند رأس الرجل، صلى عند وسط امرأة، فقال له العلاء: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال: نعم. ويجزئ أن يصلي على أي جزء من الجنازة، فلو صلى عند قدمي الميت يجزئ، ولو صلى عند بطنه يجزئ. أما إذا كان الميت غير محاد للإمام فلا تصح صلاة الجنازة، يعني لو كان الميت بجانب الإمام وليس هناك جزء من أجزاء الميت أمام الإمام لا تصح الجنازة، بل يعيد. ويكبر 4، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. لما ذكر أين يكون موضع الإمام ذكر بعد ذلك صفة الصلاة، فقال: ويكبر، أي الإمام ومن معه بعد الإمام، 4، يعني 4 تكبيرات. والسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه وحذو أذنيه عند كل تكبيرة. العموم حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل رفع. ولما كانت صلاة الجنازة المقصود منها هو الدعاء للميت، فمن أداب الدعاء عموما أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل، هو أعظم ثناء عليه سبحانه في الفاتحة، ثم يصلي الداعي سواء كان في الجنازة أو غيرها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو ما شاء. في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه لما سمع رجلا يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل أو عجل هذا، فهل أثنى على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة الجنازة على هذا الترتيب، لذا قال المصنف: يقرأ في الأولى، أي بعد التكبيرة الأولى، بعد التعوذ، يعني لا يشرع قراءة دعاء الاستفتاح، وإنما يتعوذ ويبسم الفاتحة، يعني يتعوذ ويقرأ جميع سورة الفاتحة. والدليل على أنه يكبر 4 في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكبر عليه أربعا، فقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى لقول ابن عباس رضي الله عنه، والتكبيرة الثانية قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية بعد التكبيرة الثانية كالتشهد، يعني كصفة التشهد الأخير، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ولو قال اللهم صل وسلم على محمد يجزئ. والدليل على ذلك أي على أنه يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثانية إجماع الأمة على ذلك بنقل السلف عن الخلف، ولأنه أدب من الآداب المتقدمة لطلب السؤال. ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. قال رحمه الله ويدعو في الثالثة أي بعد أن يكبر، ويدعو بهذا الدعاء الإمام والمأموم، فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني من كان منا حيا أو من مات، وشاهدنا وغائبنا، يعني من كان شاهدا لصلاة الجنازة أو من كان غائبا عنها، وصغيرنا وكبيرنا أي من المسلمين، وذكرنا وأنثانا، لأن الذكر والأنثى مكلف فيدعى له، وهذا من باب كمال الأخوة بين المسلمين. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، منقلبنا يعني انتقالنا من هذه الدار إلى الدار الأخرى، ومثوانا أي ما سوف نستقر فيه من جنة أو نار، وأنت على كل شيء قدير بتحويل حالنا من الشقاء إلى السعادة. اللهم من أحييته منا، يعني من أبقيته منا حيا لم يمت بعد، فأحيه على الإسلام أي بالثبات عليه والسنة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، ومن توفيته منا أي نحن المسلمين فتوفه عليهما. ومن الدعاء الذي ذكر المصنف من أوله اللهم اغفر للحيين وميتنا إلى هنا، ورد فيه حديث عند الترمذي وأحمد، ولكن الحديث ضعيف، ولكن لا يمنع الدعاء بمثل هذا الدعاء، لأن عوف بن مالك قال فكان مما حفظته كما سيأتي في الحديث الآخر، فلا بأس أن يزيد المسلم من الدعاء من غير تعد فيه. ثم قال اللهم اغفر له، من هنا يبدأ حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك وهو في صحيح مسلم، وهو صح حديث في الدعاء في صلاة الجنازة، قال اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة يعني الستر من الذنوب وعدم العقاب عليها، والرحمة إعطاء ما هو زائد على المغفرة، يعني المغفرة الإبعاد عن العقوبة، والرحمة زيادة في النعيم، وعافه يعني من الخطايا بحيث لا يؤاخذ بها، واعف عنه وهذا كقبله، ولكن من باب التفصيل في الدعاء، والتفصيل في الدعاء لا بأس به، بل هو مشروع كما في هذا الحديث. وأكرم نزوله يعني أنزل عليه كرمك وفضلك في قبره، ووسع مدخله، يجوز في مدخله الضم والفتح، مدخله أو مدخله، وبالأمرين قرئ بهما عند السبعة، رب يدخلني مدخلا أو مدخلا صدق، واغسله بالماء والثلج والبرد. هذا نوع من أنواع الاستعارة، نوع هذا من الاستعارة، وليس المراد به حسا، وإنما المبالغة في الدعاء بتكفير الخطايا. واغسله بالماء والثلج والبرد، البرد هو ماء المطر إذا شدت برودته فتجمد، ونقه من الذنوب يعني الآثام والخطايا السيئات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ، لأن الثوب الأبيض يظهر فيه جليا الدنس، فكذلك يا رب صحيفة الميت اجعلها بيضاء لا خطيئة فيها، وأبدله دارا خيرا من داره، يعني أبدله في القبر خيرا من الدار التي في الدنيا، وكذا أبدل حاله بعد قبره في الجنة بحال أفضل مما هو في الدنيا، وأهلا خيرا من أهله من البنين والأولاد من البنين ونحو ذلك، وزوجا خيرا من زوجه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن للمؤمن زوجتين من الحور في الجنة، وأدخله الجنة، لأن المراد من جميع ما تقدم هو دخول الجنة، وإنما كان هذا كالتوطيه لذلك، وأعذه من عذاب القبر، وهذا يدل على أن للقبر عذابا خلافا للمعتزلة وأضرابهم، وعذاب النار، لأن العذاب في النار أنواع، منه ما هو بشوي الجلود كما قال سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومنه الماء الحميم كما قال سبحانه حميم وغساقا، ومنه ما هو أكل من شجرة الزقوم العياذ بالله، ومنه ما هو ببشاعة المنظر كما قال سبحانه طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فيفزعون، ومنه ما هو بالسمع كسماع العياذ بالله صراخ أهل النار كما قال تعالى وهم يصطرخون فيها وغير ذلك. وافسح له في قبره، لأن القبر إما أن يفسح أو يضيق، فيفسح للمؤمن مد بصره ويضيق والعياذ بالله على الكافرين. ونور له فيه، لأن القبر تحت الأرض ولا ضوء فيه سوى ما ينوره الله عز وجل على هذا الميت، فالميت وحيد في قبره وفي ظلمة موحشة، إلا أن يأنس بالله وبفضله وكرمه وأن ينور له ربه قبره. والمقصود أن هذا دعاء عظيم في صلاة الجنازة، لأن الميت مقبل على أشد فتنة، إما أن يثبت فيدخل الجنة، وإما أن لا يثبت عند السؤال فيدخل النار والعياذ بالله. ويجب علينا جميعا أن نستعد لهذا الموقف بالعمل الصالح وتلاوة القرآن والاستغفار وغير ذلك. وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال رحمه الله وإن كان صغيرا، أي وإن كان المتوفى صغيرا، والمراد بالصغير هنا من تم 4 أشهر إلى قبل بلوغه. قال أي في الدعاء لهذا الصغير الميت بعد أن يقول الدعاء الوارد السابق في الكبير، فإذا وصل فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، فبدل من أن يقول اللهم اغفر له وارحم يقول اللهم اجعله ذخرا. فقوله اللهم اجعله ذخرا، المراد بالذخر هو الشيء المدخر، والمراد أنه يكون مدخرا لوالديه بالرفعة والأجر في الآخرة. وفرطا أي مهيئا لوالديه للصالحات في الآخرة. وأجرا أي اكتب بما صاب والديه أجرا لهما. وشفيعا مجابا لما ورد في صحيح مسلم أن الأفراط يشفعون. وقوله اللهم ثقل به موازينهما، يعني بالحسنات بما أصاب والديه من مصيبة الموت، وأعظم به أجورهما، المراد مضاعفة الأجور لوالديه، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، يعني يحشر يوم القيامة مع السلف الصالح، وألحقه بكفالة إبراهيم لما روي أن الأفراط يجتمعون عند إبراهيم عليه السلام في الجنة، ولكن الحديث ضعيف. وقه برحمتك عذاب الجحيم، يعني دعاء بألا تمس هذا الصغير النار. وهذا الدعاء الذي ساقه المصنف رحمه الله لم تجئ به السنة، وفي بعضه مخالفة لما جاء في النصوص الأخرى. فمن ذلك أولا قال شيخ الإسلام رحمه الله وأجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة، فالدعاء بقوله وقيه برحمتك عذاب الجحيم يخالف هذا الإجماع. والأمر الثاني كون في كفالة إبراهيم لم يرد بذلك حديث صحيح، والذي ورد هو ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدعى لوالدي بالمغفرة والرحمة. فالسنة إذا كان المتوفى صغيرا بعد التكبيرة الثالثة يقال اللهم اغفر لوالدي وارحمهما، وإن زاد في الدعاء لا بأس، مثلا يقول اللهم صبر والديهما واخلف لهما خيرا منه وهكذا فلا بأس. وأما أطفال المشركين فإنهم يوم القيامة يمتحنون ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. ثم قال ويسلم واحدة عن يمينه، أي يسلم تسليمة واحدة. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يسلم تسليمتين قياسا على الصلوات المفروضة والنافلة، وراجح الاقتصار على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قال ويكبر الرابعة ويقف، يعني لا يدعو ولا يزيد عن أربع تكبيرات، بل ساق بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يزيد على الأربع. وأجابوا عما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمس تكبيرات، قال بأن ذلك منسوخ. وقوله ويقف بعد الرابعة قليلا، وبعض أهل العلم يرى أنه يدعو كقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ونحو ذلك، لكن لم يرد بذلك نص، فالأصل ألا يدعو بعد الرابعة. بعد ذلك قال ويسلم واحدة عن يمين، قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ولم يرد في ذلك نص، ولكن قياسا على قول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل قيام، فهو قيام فيرفع يديه مع القيام، وهذا أفضل. ولو لم يرفع يديه لا بأس، كنا المستحب هو الرفع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.